سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الجبار جل جلاله. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. صح عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. وصح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرق من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الجبر إصلاح الشيء بنوع من الإلزام والقهر، ومنه جبر العظم أي أصلح كسره، وجبر الفقير أغنى، وجبر الخاسر عوضه، وجبر المريض عالج. ويستعمل الجبر بمعنى الإكراه على الفعل والإلزام به دون تخيير. والجبار سبحانه هو الذي يجبر المؤمن الذليل الكسير بالعزة والنصرة والتيسير، ويجبر المسكين الفقير بالغنى والخير الوفير، ويجبر العليل الضرير بالصحة والقوة والعافية، ويجبر الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، ويجبر ذل النفس من كثرة العصيان واتباع الشيطان بالتوبة والمغفرة وزيادة التقوى والإيمان. فهو سبحانه جبار متصف بكثرة جبره لحاجة الخلائق، وهو سبحانه وتعالى الجبار في علوه على خلقه ونفاذ مشيئته في ملكه، فلا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على معنى من معاني العظمة والعلو والكبرياء والجلال وهو في حق الله وصف محمود من معاني الكمال والجمال وفي حق العباد وصف مذموم من معاني النقص والإذلال قال تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والمسلم الذي يوحد الله في اسمه الجبار يشعر بحلاوة الطاعة والخضوع للعظمة التي انفرد بها الجبار وينفي عن نفسه التجبر والاستكبار ويلين للحق إذا ظهر نوره دون إنكار فهو دائم الانكسار لله ودائم الافتقار والتوبة والاستغفار رغبة في ثواب الله ورضاه فيطلب من ربه أن يجبر له كسرا وأن يغفر له ذنبه وأن يرفع له أجره وأن لا يلجئه في فقره وافتقاره إلا إليه وأن يعينه على نفسه إذا تمردت عليه اللهم أنت الجبار فاجبر كسرنا وأصلح أمورنا وانصرنا على أعدائنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم اجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.